أحسن الله إليكم. تكملة لسؤاله يقول: وما رأي معاليكم في من يسأل شيخا عن مسألة ثم ينتقل إلى شيخ آخر فيسأله عن نفس المسألة؟ هذا لعاب الذي تذوق الأقوال، وربما أنه قصد سيء يبي يشوف تضارب المشايخ ويروح يقول قال فلان وقال فلان، وهذا لا يجوز أبدا. يعني أولا لبغيت تسأل ما تسأل أي واحد، تسأل من تثق بعلمه ودينه وممن اعتمد للفتوى، تسأله وتأخذ بقوله ولا تروح الثاني ولا ثالث، تأخذ بقول من أفتاك وهو من أهل العلم والتقوى. اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، أهل الذكر المؤهلون في العلم والتقوى. نعم.